ولهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما ذكر البخاري في الصحيح له كلمة جميلة في هذا الموضوع، يقول: إن للإيمان شرائع وفرائض وآدابا وسنن، من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وإن أعيش فسأبينها لكم، وإن أمت فما أنا عليكم بحارس. فأنت تحرص أيها المؤمن إذا أردت أن تستكمل الإيمان أن تأتي بالطاعات ما وسعك جهدك إلى تحصيلها وتحقيقها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومفهومه أنه من تخلفت عنده إحدى هذه المذكورات لم يستكمل الإيمان. وهذا دل على أن الأعمال جزء من الإيمان لا يمكن إخراجها ولا صرفها عن الإيمان كما يقول مرجئة الفقهاء.